إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. أيها المسلمون، أفضل العمل وأهونه ألا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به، وإنما الرضا والتسليم. ولكن من ينظر في أحوال الناس يرى أمورا عجبا ويرى هموما ليس لها إلا عدم الرضا بما كتب الله سببا. فهذا فقير يتذمر من الفقر قدرا ويرى حياته دون المال هدرا، فهو يحسن الأغنياء ويتكبر على الفقراء، فلا هو جمع المال بالوسائل المشروعة المتاحة ولا نفسه أصبحت بقضاء الله مرتاحة. وهذا غني قد بل من مظاهر الترف ولم يحسب كم من الأموال فيها قد صرف، حتى بدأ يبحث عن توافه الأمور فيصرف الملايين فيما لا ينفع، يبحث عن السعادة، وهل السعادة إلا في العبادة؟ صغير يحسب الأيام ليكبر، وكبير يتمنى لو عادت السنين ليصغر. مريض يتسخط من القدر، وصحيح يعرض نفسه للخطر. مشغول يبحث عن الراحة، وفارغ المل من الاستراحة. طالب قد سئم من مقاعد الدراسة، وموظف قد أوجعت المسؤولية راسه. عقيم يرجو الإنجاب، وصاحب ولد في عذاب. وسيم أشقاه الجمال، وقبيح يشتكي الإهمال. مشهور قد ضاقت حياته بالشهرة، ومغمور يستميت ليكون نجم السهرة. صغير يطلب الكبار، وشيخ ود لو صغرا. وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطر. ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي مهرا. ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا. ويبغي المجد في لهف، فإن يظفر به فترى. شكات ما لها حكم سوى الملكين إن حضرا. أيها الكرام، العاقل هو الذي يعلم أن أقدار الله جل وعلا عليه كائنة لا محالة، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا أن يرضى ويسلم. وها هو الله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلماذا الحزن والهم والتسخط؟ مر إبراهيم بن أدهم على رجل حزين مهموم فقال له: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. فقال الرجل الحزين: نعم. فقال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: فعلام الحزن. عمران بن حصين رضي الله عنه الصحابي الجليل استسقي بطنه، أي أصابه داء في بطنه، فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة بلغت 30 سنة، لا يقوم ولا يقعد، وقد نقم له في سريره موضع لحاجته. فدخل عليه مطرف عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، فقال له عمران رضي الله عنه: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا تبكي، فإن أحبه إلي أحبه إليه، فإن أحبه إلي أحبه إليه، أي أحب الأمور ما أحبه الله لي. وقال: أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتب علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. إنها معاشر الإخوة القلوب الراضية والنفوس المطمئنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يهد عليها من الله، ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمته سبحانه به وشفقته عليه وبره به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة، فمن رضي بالله ربا رضي بأقداره وفرح باختياره. قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره، فجعل الناس يخرعون إليه ليدعو لهم، وكان مستجاب الدعوة فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني، فقلت: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفرون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم رضي الله عنه ثم قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري. لا إله إلا الله. نفوس كبيرة بربها خبيرة، فتعلم أنه ما منع إلا ليعطي، وما ابتلى إلا ليجزي، وأن ما عند الله خير وأبقى. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فإذا أردت أن تكون أغنى الناس يا عبد الله، اسمع لهذه الوصية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وذلك أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع بما أعطاه الله ورضي، وعلم أن ما أعطاه الله تعالى خير مما منعه، واستغنت نفسه بالكف عن المطامع وعما في أيدي الناس فعزت وعظمت، فحصلها بعد ذلك الشرف والمدح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو قلت نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من البلاء، وأن يرفع عنا الأسقام والأمراض، وأن يجعلنا في صحة وعافية، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وشريعته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله قدر الأمور وقضاها، وعلى ما سبق علمه بها أمضاها. أحمده سبحانه رب الإله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير البرية وأزكاها، وأفضل الإنسانية شرفًا وجاها، المبعوث إلى جميع البشرية أدناها وأقصاها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المؤمن بالله ربا، إياك أن تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به، وعش سعيدا عن الهموم بعيدا، واعلم أن لك ربا جميلا فسترى الوجود جميلا. فوالله لو كشف لك الغيب لعلمت أن قضاء الله خير وأفضل، لأنه أرحم بك من أبيك وأمك، بل وأرحم بك من نفسك. وقل كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشؤوم. عن عامر بن عبد القيس رضي الله رحمه الله تعالى قال: ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله جل وعلا أقرأها. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقوله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تشكو فاشكو إلى السميع البصير، وإياك أن تشكو إلى الناس من أقدار عليم خبير. وإذا أردت أن تطلب فاطلب من العزيز القدير، فإن أجاب فنعم، والكل لفضله محتاجون، وإن أمسك فلحكمة ورحمة للعبد وخير مخزون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.